عاد إن شاء الله ضيف تالي. الله عليه وسلم. عليك مش علي ما شاء الله. علي ما شاء الله الله يا سيدنا كده كده يا سيدي يا سيدنا الله يفتح عليك. عليك يا مش علي علي علي ما شاء الله. بسم الله الرحمن عليك يا مش علي الله أكبر. صدق الله. Thank you. طيب تعليق. الله يا سيدنا. هو على كل شيء وكيل. يا سيدي يا سيدي. نعم الله يفتح عليك. Thank you. علي ما شاء الله سلام يا سلام. كم شغالي ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يا من لهم وفتحت أبواب الأرض Thank you.